أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير، لازلنا في سورة العنكبوت، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. وهي الزائدة في قبحها البالغة في القبح مبلغا شنيعا، يعني إتيانهم للرجال شهوة. لتأتون الفاحشة يعني لا شك أن الأصل أنها معصية، كان قال إنكم تأتون المعصية، لكن لشناعة هذه يعني عاد المعاصي، نعرف أن المعاصي عادها درجات، ولذلك أن العقوبة نفسها درجات في المعاصي. يعني لو نظرنا العقوبات وجدنا أنها متدرجة من أقل إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى. لكن هناك فاحشة توصف جريمة أو معصية توصف بالفاحشة لنكارتها ولانحطاطها ولكل ما شئت فيها، وهي فاحشة للأسف فيه غلط حتى في التعابير. يعني الآن مثلا يقال في هذه مثل هذه الفاحشة يقول لواط أو لوط، بينما هذا غلط. الأصل أنها يقال هذا يعمل عمل قوم لوط وليست تنسب إلى لوط، مع أن اللواط في اللغة بمعنى التليوس أو المقاربة أو يعني الملامسة، لكن قالوا أنه يقول الإنسان هذا يعمل عمل قوم لوط ولا يقال هذا لوط. لوط نسبة إلى النبي صلى الله عليه، لكن هو ما القبيح أن احنا ننسب أو ننسب فلان إلى لوط، لا، القبح أن احنا ننسبه إلى فعل قوم لوط. لذلك لابد من الانتباه مثل هذه. إذا سميت قال وهي الزائدة في قبحها البالغة في القبح مبلغا شنيعا، يعني إتيانهم للرجال شهوة ما سبقكم بها أحد من العالمين، دعوة إلى تركها كما لم يفعلها من قبلهم، فتركها مع عدم القدرة فيها أهون، وليس لهم سلف يتأسون به، فهي منهم أقبح، ولأنهم سنوا سنة سيئة، وذلك زيادة في قبحها. قلنا أن عندنا قاعدة أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا يقل من أجر هؤلاء شيء الذين عملوا بها. شوفوا يعني الشيء الفضيل والشيء الكثير في الأجر إذا كانت سنة حسنة. مضايق من كيف لا حد يطلب جهاز وطف. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن قلنا أن المسألة مسألة من سن سنة أو فعل قبيح فإنه من عمل له أجره وله أجر من عمل عمل يعني طيب وعمل مباح فله أجره وأجر من عمل به، لا ينقص من أجرهم شيء. وكذلك العكس، من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من وزرهم ومن ذنوبهم شيء، كل واحد وزره معه، إلا أن هذا ما يعني هذا يتضاعف له أضعاف كثيرة حق كل من عمل بهذا. وأنتم يا قوم لوط ابتكرتم أو اخترعتم جريمة شنعاء لم يسبق، يعني ما لكم سلف فيها، أنتم ما أخذتوها من ناس قبلكم، لا أنتم ابتدعتم هذا الفعل الشنيع، فأنتم عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك لاحظوا في الأقوام وفي الأمم هناك يعني فواحش وهناك جرائم متعددة وهناك عقوبات وهناك عقوبات، وكل نبي كان لقومه معصية معينة كان العقاب على حسب المعصية، حتى وصلنا إلى قوم لوط. فلما كان هذه الشناعة في هذه الفاحشة كان العذاب على قدر شناعة هذه المعصية، كان العذاب على قدرها، لأنه لابد حتى في القانون الوضعي يسموه القانون اللي موجود الوضعي اللي يضعه البشر، لابد من ملائمة العقوبة للفعل. عليكم السلام. لابد من ملائمة العقوبة للفعل، لأنه ما يمكن ناتي لنا بعقوبة بفعل وناتي لها بعقوبة لا يعني غير ملائمة. مثلا عندنا نفرض مثال في النظام الوضعي، نقول مثلا عندنا نظام المرور، نكتب نقول من قطع الإشارة فيعدم أو تقطع يده أو تصادر سيارته، وهذا يعني فعل غير متجانس مع العقوبة، ما فيه ملائمة بين الفعل مع العقوبة، يعني غير منطقي. لكن لما نقول يغرم، نقول مثلا يوقف، يعني مقبولة فيه ملائمة. فلذلك هذه الجريمة الشنعاء يعني أوجد الله سبحانه وتعالى لها هذا الشكل من العقوبة. طبعا فيه فرق بين العقوبة الجماعية أو الجريمة الجماعية والجريمة الفردية. قوم لوط نسب إليهم جريمة جماعية، ودائما إذا الشيء جاء جماعي لابد أن تكون العقوبة جماعية لتكون رادع، لكن إذا كانت فردية ممكن يعني التجاوز عنها، ممكن التعامل معها بصفة فردية يعني. فكون قوم لوط كلهم يعني حتى اللي ما فعل فهو راضي اصلا، احنا اتفقنا قال لو تمالوا اهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به، ما دام قد فيه رضا وفيه يعني كل قد هو يسموها اللي يسموها اليوم في النظام اليوم يسموها الجريمه المنظمه، تكون قد فيه خلاص قد هي منظمه وقد كذا، أو جريمة قد هنا رضا قد فيه موافقة جماعية على هذه الجريمة التي ترتكب. فلذلك جاءت العقوبة شديدة جدا جدا جدا ملائمة للفعل ولشناعة الفعل. ولذلك يعني في التفسير وفي أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم جبريل عليه السلام بحيث أنه رفع هذه القرية، قرية سدوم يسموها تقريبا طبعا في الأردن، حتى سمعت الملائكة صياح ديكتها ونباح كلابها. شوف شدة العقوبة، يعني ها فيه عقوبات جاءت، أما الصيحة كلنا نقرأ القرآن فيه أخذتهم الصيحة، أخذتهم الطواف كل أنواع، لكن هذولا جاء على قدر شناعة الجرم جاء قوة العقوبة. عليكم السلام. فيقال إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم جبريل عليه السلام فرفع هذه القرية بجناحه حتى سمعت الملائكة تسبيح جكتها ونباح كلابها، ثم ضربها من من من من أعلى هذا المكان، فكانت يعني عقوبة واضحة. لم ولذلك الآن ونحن في هذا اليوم اللي احنا فيه طبعا ما اكتشفت الا قبل فتره المكان نفسه، وهو اخفض يمكن مكان على الكره الارضيه، اخفض مكان على الكره الارضيه من الضربه التي يعني ورجموا يعني شيء والعياذ بالله. ومع ذلك هؤلاء قوم لوط كان لهم هذه العقوبه. انتشرت المجتمع الاسلامي بشكل يعني ليس جماعي، كما لأن لا زال هناك من ينكرها في المجتمع الإسلامي وفي أمة محمد، لا زال هناك. شوفوا الفرق، لأن البعض يقول كيف هذولاك أجمعوا على المعصية وأجمعوا على الفاحشة، أما في أمة محمد فهناك هذه الفاحشة موجودة، لكن هناك من ينكرها ومن لا يرضاها ومن يعاقب عليها. فهذا الفرق يعني هنا وهنا، ولكن العقوبة هي سواء. ولذلك حتى في بعض الروايات أن من عمل عمل قوم لوط فعقوبته أن يرجم، يرمى من شاهد، يعني أخذ من عقوبة قوم لوط، يأتي يؤتى به على جبل ويرمى من هذا الجبل. وهناك من يقول يحرق. فلما يعني أنا أراجعها الآن، من أسباب انتشار الإيد ذكركم الله مخدرات اللواط الزنا، بحكم ذاك اليوم ما في العلاجات الموجودة التي تمنع انتشار هذا الفيروس، فكان الحل الإحراق. ربما اللي يقول بها ما، لكن شيء طبيعي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والإمام علي، لأنه وردت في بعض الروايات عن الإمام علي. فأنا أعتقد أنه كان من هذا المبدأ، مبدأ عدم انتشار فيروس الإيدز أو غيره، هذا سبب الإحراق، يعني إذا ثبتت هذه الرواية. فالمجتمع الإسلامي لا يتعامل مع هذه المعصية بنكارة وإنكار، من الجميع ينكروها. فلذلك كانت الفرق بين قوم لوط ليجمعهم على المعصية وبين غيرهم اللي هو أمة محمد أنها موجودة لكن غير مقررة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا لأنهم سنوا سنة سيئة، وذلك زيادة في قبحها، لأننا قلنا أن الجريمة إذا كانت قوية يقال فاحشة من الفحش. أئنكم لتأتون الرجال أي تنكحونهم، هذه من الأسباب، وهي أسوأ ما عندهم وأقذر ما كان لديهم، وتقطعون السبيل أيضا، عاد هناك قطع للسبيل. وتأتون في ناديكم محل اجتماعكم المنكر، والمنكر هنا ما تنكره العقول، وكون في ناديهم دلالة على تراضيهم به وتوافقهم عليه، فلا ينكرون المنكر ولا يعيبون المعيب، وفعله في حال حضورهم ومشاهدتهم دليل عدم المبالاة بالعار وعدم الحياء وخبث نفوسهم. تأتي جريمة كهذه الجريمة وأمام الجميع، نسميها إحنا اليوم في حياتنا اليومية أو في تعاملنا مع الوضع، يقال هذا المجتمع إباحي، بمعنى أن لا أحد يمكن. وهذا الآن موجود في بعض المجتمعات، يعني شرعوا قوانين اللي يسموها أكرمكم الله المثليين. إذا سمعنا بكلمة المثلي فهذا معناها الشاب، سواء الرجل أو المرأة. فيقال الآن أن هناك معروف فيه الآن قوانين سنتها سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في كذا، تجيز هذا الفعل ويسمونهم مثليين. وكان آخر تصويت في البرلمان البريطاني قبل أشهر بالسماح للمثليين بالدخول في الجيش، فهذا تسمى يعني يسمون إباحيين. خلاص استوت عندهم كل إباحة، يعني الإباحية بمعنى احنا نعرفها بمعنى البهائمية، يعني الإنسان يتنزل من كونه إنسان محترم له كيانة وله عظمته وله عقله إلى أن يكون بهيمة. بل والله إن البهيمة، بل عطني بهيمة ذكر يركب ذكر في البهائم، مستحيل. وهؤلاء لا شرعوا هذا الشيء وأصبحت قوانين معروفة. بل إذا دولة أنكرت قالوا هذه دولة متخلفة، وإذا أحد أنكر هذا الكلام قالوا هذه الرجعية. الرجعية شرقيين ينصفوا الشرقيين، يعني معناها تقدر تقول تقليديين ويميلون إلى الطباع الشرقية، يسمها الطباع الشرقية اللي تنكر مثل هذه الأشياء، تنكر مثل هذه الأشياء، وهذه من المصائب يعني اللي موجودة الآن. نعم، الله سبحانه وتعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان هذا كلام نوح عليه السلام، وما يعني ما أنكر على قومه هذه الأفعال فأجابوه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يقولوا اليوم طرار وعينه قوية، عاده شحاث وعاده نعم، وهذا عاده مجرم وعاده يقول يلا هات ايش عندك، عطنا عذاب الله ان كنت صادق. اصلا حتى لو ما في احد قال لهم، لو ما احد انكر عليهم، لو ما كان فيه نبي اصلا انكر عليهم، ان الفطره فطرتهم تنكر عليهم هذه الجرائم اللي يرتكبوها، ومع ذلك لا، قال اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. احنا قلنا عند في ثم محمد صلى الله عليه وعلى اله قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق فاتنا بعذاب، لما يقولوا فاهدنا الى الحق قالوا فاتنا بعذاب او انزل علينا حجاره. تأتي أحيانا العقل ما أدري كيف يكون، يعني النتيجة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، النتيجة الطبيعية فاهدنا إليه، لكن لا، زيادة في العناد وزيادة في الغباء وزيادة في الكبر، ها؟ زيادة في الكبر، زيادة في يعني ما أدري إيش نسميها. إن كان هذا يا الله هذا هو الحق فأتنا بعذاب أو أنزل علينا حجارة، إذا ما جيت بالعذاب لا أرجمنا بحجارة. سبحان الله. نعم، لا أساس أنها لا يفقه شيء، يعني وصل بها العناد والكبر إلى مسألة أنه يفضل العذاب على أنه يؤمن أو يصدق هذا الرجل. ولذلك أحيانا حتى في حياتنا اليومية إذا جينا القضية وشخصناها سويناها شخصية بيني أنا وعبد الملك، بينما القضية واقع فعلا يعني شيء صحيح، لكن أنا من بغضي للرجل ذا وبغضه لي سحبنا المبدأ الأساسي اللي في الوسط، المبدأ الأساسي حيدناه وأصبحنا نتعامل شخصيا، فلا أقبل منه ولا يقبل مني، بينما اللي المسألة اللي في الوسط مسألة حق. لكن لما أخرجنا المسألة إلى شخصية، مسألة شخصية بيني وبينه، وسحبنا الموضوع اللي في الوسط، جردنا أنفسنا من عقولنا وبدأنا نتعامل تعامل البغضاء والعداوة اللي عندها يغيب العقل تماما. يا أخي هذا الطريق اللي أنت ماشي فيه غلط. قال يا أخي ما دام أنت اللي تقول ذا الكلام أنا بأمشي فيه ولا عاد راجع، بينما فعلا الطريق هو ماشي فيه غلط، ترى النهاية قدام الحفرة بتطيح فيها. قال خلني إن شاء الله أتكسر. إذا فهذه دائما مشكلة ترى في حياتنا اليومية، طبقها على ما شئت، حتى لو بغيتها داخل بيتك طبقها في داخل بيتك. أحيانا قد يأتي حتى بين الإنسان زوجته، بين الإنسان وابنه، بين الأخ وأخوه. إذا جردنا المواضيع من أصلها ووضعناها شخصية بدأت الكوارث. هؤلاء اللي يقولوا هذا الكلام تجردوا من المبادئ وتعاملوا مع نوح كشخص مكروه، معلوم كشخص لا يريد أن يسمعوا منه شيء، ف رغم كل يعني الأشياء الجميلة والمبادئ الجميلة ما نظروا إليه، نظروا إلى أنهم يكرهوا هذا الشخص. وكذلك في حق قريش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى. نعم، نفيا لصدقه ومبالغة في نفيه بطلب عذاب الله إن كان صادقا، بمعنى أنهم لا يطلبون عذاب الله إن كان صادقا إلا لأنهم واثقون أنه غير صادق. قالوا احنا ما نطلب العذاب اصلا، لكن احنا واثقين هذا كذاب. فقلت لكم اذا بدات الشخصنه للمواضيع بدا الضياع فيها وبدا الانحراف عن الطريق الصح اذا اخرجنا الشيء عن عن عن اساسه كمبدا. المبادئ في العاده والقيم، مبادئ جميله والقيم الإنسانية. لذلك شوفوا الإسلام ما أجمل ما يأتينا به الإسلام، يقول الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذ. أنا جيت الآن وحصلت حكمة جميلة عند أفلاطون أو عند أرسطو أو عند كل من شئت من الفلاسفة والمفكرين بغض النظر كان مسلم أو غير مسلم، لكن فيه حكمة خذها واعمل بها ما فيها مشكلة ما دام منها إيش لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وقيم الإسلام. ولذلك تجد الآن الكثير من العلماء يستشهد بأقوال مأثورة لغير المسلمين، وعندنا حتى أن في الإسلام قاعدة يسموها شرع من قبلنا، إذا لم تتعارض مع كتاب أو سنة فهي من مصادر التشريع الإسلامي. عند مصادر التشريع الإسلامي كلكم يعرفها، القرآن والسنة والإجماع ثم القياس ثم العرف ثم شرع من قبلنا وقول صحابي متعددة، هذه يسموها مصادر التشريع الإسلامي. فإذا وجدنا العبارة أو الحكمة الجميلة قال مما كان يقال في النبوء فيما قبلكم إذا لم تستحي أسمع ما أشيت، كان هذه هي من يعني وردت أشياء كثيرة. فلذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال نعم، نفيا لصدقه ومبالغة في نفيه بطلب عذاب الله إن كان صادقا، بمعنى أنهم لا يطلبون عذاب الله إن كان صادقا إلا لأنهم واثقون أنه غير صادق. قال رب انصرني على القوم المفسدين، رجع إلى الدعاء بعد إقامة الحجة عليه. يعني ما فيه نبي جاء ودعا على قومه مباشرة، ربما الحالة الوحيدة نبي الله يونس عليه السلام ما دعا، هرب وترك، شاف لا سمعوا ولا أوحوا ولا قالها أنا خاطر، وكان عذابه بسبب أنه راح وترك. بينما أنبياء الله سبحانه وتعالى سلام الله عليهم وصلوات الله عليهم أولا كانوا يقيموا الحجة ويجلس ويكرر ونبي الله نوح 950 سنة وهو يكرر الكلام نفسه، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء أول شيء أقام الحجة. فلما أقام الحجة ورفض وحاول وأتى بالحجة ثم أتى بما يدعم الحجة، يعني قد هي حجة كاملة ثم بعدها أتى بما يدعم الحجة اللي هي المعجزة والآيات اللي يطلبوها منه. طيب أنت تقول كذا آتنا ب واحد يقول لي نزل لي السماء، واحد يقول نبت لي كذا، واحد يقول سو كذا، يعني مع أنها حجة فطرية ما يأتي به الأنبياء حجة فطرية موافقة للفطرة، ولأنهم هم انحرفوا عن الفطرة أصبحوا يطالبوا بما يثبت هذه الفطرة. ولا الأنبياء كل أتوا بما يتوافد مع الفطرة. كل إنسان خلق على الفطرة. قال رب انصرني على القوم المفسدين. رجع إلى الدعاء بعد إقامة الحجة عليهم، ولم يكن له طاقة بقهرهم لعدم الأنصار معه، مع أنه إنما أرسل لإنذارهم، فكذبوه وحاولوا أن يفضحوه في ضيفه، فلم يكن له سلاح إلا الدعاء. قلنا دائما أو قبل كم، دائما الإنسان عندما يصل إلى نقطة معينة يستشعر فيها الضعف يبحث عن أقوى، يبحث عن أقوى حتى يستند عليه. ولذلك لو لاحظنا في لوط عليه السلام في آية أخرى يمكن تجينا، لما وصلوا إلى البيت وشاف أن هؤلاء بنات، أن أظهر لكم أي بالزواج، يعني قال أن بنات المسلمين بالزواج الشرعي طبعا، فلما رفضوا شاف أن بده خلاص يبغى يفضحوه في بيته، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أنتم يعني تساعدوني على أني أستطيع. قالوا لن يصلوا إليك، ما عليك، نحن قوة ونحن ركن شديد تأوي إلينا بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظوا كيف نبي الله على طول لما اشتد الوضع بحث، قال لو أنكم أقوياء كان استفدت منكم، على الأقل صدوا عنا هذا الباطل اللي موجود الآن. فاتضح أنهم فعلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان دائما إذا وصل إلى نقطة ضعف تلقائيا يبحث لمن يقويه على نقطة الضعف هذه حتى يتجاوز. سؤال بسيط جدا يعني على مستوى. إيش حل السؤال ده يا أخي؟ أنا في الاختبار ولا أقدر أجاوب. ألجأ إلى واحد آخر أفهم مني أو أذكى مني، إلا إذا أنا غبي ورحت الأغبى مني فعاد هذه كافية. هذا مثال بسيط يعني، مثال بسيط. فدائما الإنسان نبي الله سلام الله عليه لما وصل إلى رجع إلى من هو أقوى، رب انصرني على القوم المفسدين، خلاص. ولذلك النتيجة الإجابة المباشرة من الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت رسل، انتقلنا الآن القرآن، طبعا قلنا دائما القرآن ينوع في الآيات وفي العبر وفي القصص وفي كذا حتى يبقى الإنسان متشوق. ولاحظوا أن القرآن يكرر القصص، قصة موسى كررها في، لكن تعال خذها في هذه السورة غير اللي في تلك السورة، وفي هذه السورة غير اللي في تلك السورة، تجد فيها شيء جديد في كل ما أتى بالقصة، يأتي بها بشيء جديد وبرونق جديد وبارتباط جديد. لأنها يبغى منا تأمل، يبغى منا وعي باللغة وبالمعاني والبيان وبالتفسير، وما لماذا هذه ربطت بكذا وهذه ربطت بكذا. فتجدها دائما من سورة إلى سورة تختلف لفظا ومعنى، صح أن المعنى في الأخير واحد لكن تجد لها ارتباطات غير اللي وردت فيها. تجد قصة موسى وردت أكثر من مرة، مرة تدلك على ثقتك بالله في كيف أن الله سبحانه وتعالى قال في حق موسى ما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي أتوكأ بها طهش بها على غنمي ولي فيها، قال دعها اتركها، على طول كانت الإجابة تركها أصبحت كذا، قال خذها تلقائيا. يعني تجد إيش معنى الامتثال للأمر، تجدها في مكان آخر يقول وخرج خائفا يترقب، كيف أن المؤمن عندما يكون في في في في في دولة كفرية أو في كيف يصور الظلم، وهذا قد هو يعني ويصور لك كيف إخلاص المؤمن، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إخلاص حتى ينجي هذا الرجل، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليبتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج. يعني كل ما جيت القصة مع تجدها تختلف اختلاف عن ما قبلها، وفيها دلائل وعذر وأحكام غير اللي في القصة الأولى. فلما ورد ماء مدين وجد فتاتين أو امرأتين قال لا نسقي بعد ما ليش أنتوا بس جالسين من بدة الناس ما سقيت لا نسقي حتى يصير الرعاء ما نبغى نختلط بالرجال وأبونا شيخ كبير يعني عندنا ما معنى الأبد أو هو كبير وكذا. فسقى لهما قام هو وعمل العمل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فإيش قال بعد ما تولى إلى الظل؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إسلام كامل من تأمل في هذه الآية إسلام كامل وجاءت الإجابة مباشرة. فجأت إحداهما تمشي على السحر حكم هنا أحكام. فجاءت إحداهما أولا إن هذا نقاش كان رجل وامرأة ليس لها بمحرم ولكن إنهما هو في مكان معزول. ثم جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي الأب أرسل بنته يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معه ومن هنا أجاز العلماء أنه يجوز أن يكون إذا كان يعني مسألة طبقناها الآن نطبقها الآن في مسألة النقل حق المدرسات وحق الطالبات من هذه الآية استفدناها أن إذا كان مسألة في ملأ ما هي خلوة ما تسمى خلوة مهم أحكام كثيرة في كل قصة تأتيك أحكام جديدة وتأتيك معارف جديدة ومعاني جديدة. فما معناها أنها تتكرر القصة ما لها هدف؟ لا في كل مرة يأتي لها هدف آخر. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى خلاص طلعنا الآن ببعض الوقت من لوط وقوم لوط وبشروه بإسحاق ويعقوب رجل كبير في السن تجاوز الأعراف اللي نسميها الآن زوجته تجاوزت سن اليأس نسميها سن اليأس خلاص إذا وصلت المرأة سن اليأس أي من المرأة توقفت عن الحيض أكرمكم الله والملائكة خلاص هذه ما عاد ما يمكن أن تحمل أصلا. فهذه العجوز بشروها فضحكت بمعنى الضحك قالوا في بعضها صرخت وبعضها حاضر قالت يا ويلة عالد وأنا عجوز. قال هذا خلاص أمر من الله سبحانه وتعالى. لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بشروه بإسحاق ويعقوب من هم الرسل دولا؟ هم نفس الرسل اللي في طريقهم إلى لوط. لماذا في طريقهم إلى لوط؟ لأنه قال ربي انصرني على القوم المفسدين. الآن الدعوة هذه هي جاية الطريق المدد على ما يقول الصوفية المدد هذا المدد وصل الجنود وصلوا والإجابة وصلت. بشروه بإسحاق ويعقوب قالوا طبعا. ولما جاء رسولنا إبراهيم بالبشرى بعد ما أعطانا قصة إبراهيم وكيف استقبلهم وكيف ذبح لهم وكيف في قصة أخرى شو هنا أختصر تجدها في قصة أخرى. بشروه بإسحاق ويعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية نحن رسل ربك يا إبراهيم لكن أنت هناك البشرى الله يبشرك بإسحاق ويعقوب ولكن نحن أيضا إلى هذه البشرى عندنا عذاب مرسل لأهل هذه القرية أي قرية لوط. التي هي قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين نفس الكلام اللي يردده كل يوم العقوبة بسبب العمل بسبب العمل ما في عقوبة أو شيء بدون سبب. هؤلاء ارتكبوا معصية فسيحاسبوا وها هو الآن العقوبة وقوة. إن أهلها كانوا ظالمين قد استحقوا العذاب بظلمهم وظلمهم هو المعاصي التي فعلوها فكلها ظلم، لأنها تعد في حق ربهم وحيف وجور في معاملتهم لربهم، لأن مقتضى العدل أن يعبدوه وحده ويشكروه ويطيعوه، فإذا تركوا ذلك فقد جاروا وظلموا. سيم تعال يلا، فقد جاروا وظلموا. تعال تعال تعال تعال تعال قال إن فيها لوط. إبراهيم عليه السلام يعني قال وين رايحين؟ قال يا اللي أنتوا رايحين فيها لوط، لوط نبي من أنبياء الله. المسألة يعني لأن كلام الملائكة إيش قالوا له؟ أهل هذه القرية ما فصلوا، ما فصلوا، قالوا أهل هذه القرية رايحين ما فيها لوط، لوط مؤمن مع غيره مؤمنين فيها. قال إن فيها لوطا ليس من الظالمين. دامكم تقولون أن العذاب واقع على هؤلاء لأنهم ظالمين، إذن لوط غير ظالم. قال إن فيها لوطا ليس من الظالمين، فإذا وقع العذاب على القرية وقع على من لم يظلم. قالوا نحن أعلم بمن فيها، ريح نفسك، سلام الله عليك، احنا يعني مرسلين من الله سبحانه وتعالى، من العدل الحكيم الذي لا يظلم أحد. أنتم ظلمتم أنفسكم، الله سبحانه وتعالى ما ظلم. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأحد، لننجينه. هذا من هو؟ لوط عليه وأهله المؤمن، لأن عندنا أن أهله منهم من لم يؤمن وأقربهم زوجته فاطمة وغابري. هنا استدلال آخر، ولو طولنا معذر، هنا استدلال آخر نرجع به إلى حديث سابق. نعم، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا أن المقصود به زوجات. إذا استطعنا أن نربط هذه الآية بتلك الآية استنبطنا منها تلقائيا ماذا يعني الأهل وماذا يعني الزوجة، وأن الأهل غير الزوجة. فالمسألة تريد منا الإنسان يتدبر في القرآن ويقارن بين الآيات. فلاحظوا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته خرجناها من أهل. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وقالت تريد أن تدخل مع أهل الكساء، قال لا، أنت ممن أنت وأنت إلى أخيه. قال ألسنا من أهل بيتك؟ قال أنتم زوجات النبي وأنتم إلى أخيه. فعندما نلاحظ مثل هذه الآيات يجب أن نقف معه. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت ممن لا ينجون من العذاب بل يصيبها ما أصابهم. هذا الكلام مع من؟ مع إبراهيم عليه السلام، نقاش إبراهيم مع رسله مع الملائكة. وين رايحين؟ قالوا احنا جايين نعطيك بشرى، تفضل هذه بشراك، انتهينا منك. طيب بعدها قال احنا ذاهبين لهذه القرية نهلك. قال بس فيها إبراهيم؟ قال لن ننجي وأهل إلا امرأة. خلاص انتهينا يا إبراهيم. قال انتهينا، وصلت المعلومة. بعدها قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا كان الله يعلم.